نعم يا شيخ هشام. نعم باقي درس ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع وغفر الله لهم: تفسير المصنف لآيات صدر سورة المدثر. قال: ومعنى هذا هذا شروع في تفسير الآية وما اتصل بها من الآيتين، تقدم معنى ذلك، وهنا بعض كلمات ما تقدم فيها. قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك، فالنذارة هي ذكر أسباب المخاوف والتحذير منها، ذكر الأشياء التي تخاف وتحذير المخاطب بها أن تصيبه. والشريك اشتقاقه من الاشتراك، أن يجعل العمل الذي لله له شريك، وهو تارتان، تارة يشرك بالله، تارة يشرك الله يجعل له شريكا في ذلك الدعاء، وتارة لا يجعله شريكا، كان يدعو الله تارة وغيره أخرى، فإنه شرك وإن لم يشركه في نفس العبادة. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. الشرك الأكبر، يعني المقصود كلام الشيخ رحمه الله أن من عبد دعا الله ودعا غيره هذا الشرك، ويدعى الله حينا ودعا غيره حينا آخر بعد يوم أو يومين فيعتبر أيضا شرك، وإن كان في ظاهره إلحاد، لكن لما كان يوم ويوم مثلا فهذا الشرك، لأنه أشرك مع الله غيره في العمل. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو جعل مثل لله في العبادة، والأصغر ما جاء تسميته شركا ولا وصل إلى أنه شرك وتنديد في العبادة، وإلا شيء ما سمي شركا لا نسميه نحن شركا. يعني قصده أن كل نص جاء فيه شرك، مثل من تعلق تميما فقد أشرك، فهذا شرك أصغر. وما كل ذنب لم يأتي فيه لفظ الشرك فلا نقول إنه شرك، مثلا السرقة ما نقول إنها شرك، والنميمة وهكذا. نعم. قال: ويدعو إلى التوحيد، ودعوة الرسل هي إلى توحيد العبادة، وفي ضمن ذلك الدعوة إلى النوعين الآخرين. الخصومة إنما كانت في أن يعبد الله وحده ولا يعبد معه أحد سواه، ولذلك قال المصنف: الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، فإن الجاهلية لا تجحد النوعين، الصفات والربوبية إلا قليلا، ولكن الخصومة في أن يصرف تلك العبادات لله لا يجعل لغيره فيه شيئا، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا غيره من الخلق، ولا ملك ولا غيره من الخلق. وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وقدم بالتوحيد، فإن التوحيد تقديس وإجلال، والشرك تنقيص ومنافاة له. فإن المشرك نسب إلى المخلوق إلى أنه يليق ويصلح أن يدعى. هنا من ذلك من أعظم الثناء على الله عز وجل الثناء عليه بالوحدانية، ومن أعظم الذكر بعد الإفراد الله عز وجل بالتوحيد التسبيح، يعني التنزيه، يعني: يا رب أنا أنزهك بأنه ليس لك شريك. فالرسل المعظمون لرب العالمين، وأهل الشرك هم الناقصون المنتقصون لرب العالمين. وثيابك فطهر، طهر أعمالك عن الشرك. والمصنف نفسه استدل بالآية على طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة، وهنا جعل الثياب الأعمال وهناك ثياب الصلاة، فكيف هذا؟ كل صحيح. أما هذا فالسورة مكية ولا بعدها صلاة، بل الصلاة بعد عشر سنوات، ولكن هي إذا كان معلوما تطهير الثياب المعنوية، عرف أن فيها دلالة على تطهير الثياب الحسية مما ينجسها من البول والعذرة ونحو ذلك، فإنها دلت على أن جنس الثياب ينبغي تطهيرها ويشرع تطهيرها، وهو في الثياب المعنوية أولى، لأنها التي نزلت فيها، ومع ذلك هي تدل على تطهير الحسية. والرجز فهجر، الرجز الأصنام المعبودة من دون الله، وهجرها تركها، والبراءة منها ترك عبادتها وبغضها والبعد عن عبادتها وأهلها، يعني هجرانها وهجران أهلها، فكما يهجر الشرك يهجر عامليه. قال إبراهيم عليه السلام، يعني لو فيه مثلا صنم في بلد ما تذهب إليه للفرجة وغيرها، تهجرها هجرا كاملا، وأيضا تهجر أهلها إلا إذا كان لدعوتهم. نعم. قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. شوف إبراهيم عليه السلام قال أعتزلكم أنتم أيها المشركون وما تدعون من دون الله أي الآلهة. فالبراءة من أمرين، من الشرك ومن أهل الشرك. نعم. وقال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فابتدأ باعتزال العابد قبل المعبود. وفي الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. بدأ بالبراءة من العابد قبل البراءة من المعبود، يعني يتبرأ من المشرك قبل التبرأ من الأصنام، لأن هذا المشرك هو الذي فعل الذنب، وأما الصنم فهو رمز للشرك، وكلاهما عظيم لكن هذا أعظم المشرك. نعم. فلا تتم البراءة من الشرك إلا بالبراءة من المعبود، فإن أبغض البغضاء إلى الله ما جعل عدلا له، فيكون من جعل ذلك كذلك. فصار هجر المشركين فريضته وشرعيته قبل أن تفرض الصلاة، وبذلك تعرف أنه داخل في أصل الدين بغضهم وهجرهم. تركها وأهلها يجوز، وأهلها يجوز فيها النصب والجر، وأهل يجوز نصبه، يعني تركها وأهلها يعني تركوهم مع أهلهم، وتركها وأهلها يعني وترك الأصنام وترك أهلها وترك أهل الأصنام. نعم. وأهل يجوز نصبه ويجوز جره محل نصب على المفعولية مراعاة للهاء، وجر بالخيار معناه أنه عامل فيكون في محل نصب، فيكون عطف عليه يراعى فيه هذا وهذا. فعرفنا ما بعث به صلى الله عليه وسلم، وعرفنا دليل ذلك أنه هذه الآية، وعرفنا تفسير هذه الآيات الكريمات من صدر السورة. أولا عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ثانيا دليل ذلك. ثالثا عرفنا تفسير هذه الآيات الكريمات من صدر هذه السورة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يعني عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، وثيابك فطهر والرجز فهجر، وأن معنى الرجز الأصنام، والهجر المأمور به فيه فهجر أنه الترك، تركها وأهلها وترك أهلها والبراءة منهم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو. نعم. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.